ثم صار علما او صار عاما في كل تبكير لكل صلاة، هجر للصلاة اي بكر اليها. الاصل فيه الهاجرة في اول وقت الظهر، لان من شأن الظهر ان ينتظر اليها، وكما جاءت السنة ابردوا بالصلاة فان شدة الايه الحر من فيح جهنم. فاذا هو لم يبرد وهو وتبرع وتحمل وسابق، عنده رخصة ولكن وفر استعمالها وبادر ولو في الهجيرة وشدة الحر وجاء الى المسجد. ولقد كان ابن عمر عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحيي القيلولة ما بين الظهر والعصر، يقضيه في صلاة، فقال له في ذلك الناس يحيون الليل وانت تحيي القيلولة، قال هذا وقت الناس كلهم في غفلة عنه، مع انه يحيي الليل. وهو صاحب حديث حفصة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذكر عبد الله بن عمر قال نعم ايه نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. فلما سمع ذلك ما ترك قيام الليل بعدها، فكان يقوم الليل ويحيي الايه الهاجرة اي القيلولة. اذا لو يعلمون ما في التهجير، التهجير اصله من ايه من الهاجرة وقت القيلولة الظهر، ولكن كما يقولون اللفظ خاص والمراد به عام، اصبح اصطلاحا عاما في التبكير الى المسجد، التبكير الى الصلاة في اول الوقت. وكما جاء في بعض الاثار من هجر الى الجمعة كان كمن قدم بدنا. ونأتي الحديث الاخر من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنا، الثانية كأنما بقرة. اذا هجر وبدنا تساوي ايه تساوي اية الساعات؟ الساعة الاولى. اذا هجر بمعنى ايش؟ بدر او بكر. ولو يعلمون او تعلمون ما في التهجير لسبقوا، استبقوا من السبق والجري، من يسبق من يغلب، ليس المراد الجري الذي هو الاسراع على ما سيأتي. اذا سمعتم ينادى للصلاة او التثويب للصلاة فأتوها وعليكم السكينة، المراد استبقوا اي بادر بعضهم ايهم يسبق الاخر، اي مبكرا الى الايش الى الوقت. نعم. ولو يعلمون ما في الصبح والعتمة او ما في العتمة والصبح. العتمة او بسكان التاء او بتحريكها بالفتح، المراد بها باتفاق انما هي العشاء. وجاء عن بعض العلماء كره تسمية العشاء بالعتمة، لا تغلبكم الاعراب على صلاتكم هذه بالعتمة انما هي العشاء، ولكن جاء النص صريحا في هذا في رواية مالك في الموطأ، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم العتمة. فلو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما، أتوهما يعني ايه أدوهما؟ لا، أتوهما في جماعة المسجد ولو حبوا، لأن الاتيان يأتي بمعنى الأداء. لو ان المراد اداهما في مكانه ما احتاج الى ان يحبوا، ولكن المراد لاتى الجماعة في صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو كان يأتي حبوا كما قالوا على المرافق والركب. ونحن نشاهد بعض الاخوان الذين امتحنهم الله في اجسامهم يأتون حبوا، ترونهم يأتون حبوا الى المسجد، فيقول صلى الله عليه وسلم لو ان الناس جميعا يعلمون ما في العشاء جماعة وما في الصبح جماعة من اجر وثواب، ولم يستطع احدهم ان يصل الى الجماعة الا حبوا على الركب والمرافق، لتحمل هذا الحبوى ليحصل على ذاك الفضل. والانسان يكون معافى ويكون قريب المسجد ويسمع حي على الصلاة، يسمع الامام يقول الله اكبر، يسمع قول الضالين امين، وهو يدور حول المسجد او يولي ظهره. ليش هذا يا اخوان؟ ليس هناك من علة ولا من سبب، الا انه لا يعلم فضيلة هذا الوقت.